بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان. لا إله إلا الله. الله المستعان. هذه الأمور ثلاثة: الحوض، الصراط، الشفاعة، هذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن ذلك. وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، وهذه الأمور هي من الأمور المستقبلة التي تكون يوم القيامة. ومنها أن لنبينا حوضا عظيما واسعا، جاء في بعض الروايات أن طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كثيرة، عدد نجوم السماء كثيرة، وماؤه من الكوثر، النهر الذي في الجنة الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جاء أنه يشخب في هذا الحوض ميزابان من الجنة من الكوثر. وفي الروايات أن النبي يكون قائما على الحوض ويستقبل أمته، وقد يؤتى بأقوام يأتون للورود فيحال بينهم ويزادون، يدفعون عن الورود، فيقول الرسول: أمتي أمتي، يقال إنه إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدك. فيجب الإيمان بهذا الحوض، والله أعلم بحقيقته وكيفيته، لا نتصوره. لا إله إلا الله. وهل يكون قبل الصراط أو بعده أو بعد الميزان أو قبله، فيها قول، وليس هناك ما يدل على يعني تعيين شيء من ذلك. وكذلك الصراط وهو جسر يسار عليه، يسير عليه الناس. يعبرون ويمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، كالريح، كجاود الخيل في الركاب، ومنهم من يمشي يعدو يركض ركض، منهم من يزحف أو يمشي مشي، ومنهم وهكذا درجات. وكأن والله أعلم أن سيرهم على ذاك الصراط كسيرهم على الصراط الدين الذي في الدنيا، على صراط الحق. فمن كان أكثر سرعة ومسارعة ومسابقة كان أسرع هنا جزاء وفاقا. وهكذا أيضا يجب الإيمان بالصراط وبكل ما ورد فيه من صفته وصفة المرور عليه، فناج مسلم ومقدوس في النار. وكذلك الشفاعة يجب الإيمان بأن لنبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والصالحون أنهم يشفعون لأصحاب الذنوب، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات، شفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومن شفاعته الخاصة شفاعة لعمه في تخفيف العذاب، وهذه يقول العلم خاصة به. ومن الشفاعات شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر من الموحدين فيخرجهم من النار، فيشفع 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار إلى آخره. وكذلك الملائكة والأنبياء والصالحون يشفعون، لكن لنبينا يعني أوفر نصيب وأعظم نصيب في الشفاعة من الشفاعة في أهل الكبائر. أما الكفار فلا تقبل فيهم شفاعة، بل لا تكون في الحقيقة أنه لا يعني، لكن جاء في القرآن نفي أن ينتفعوا بالشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول المجرمون، يقول الله عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافع، يعني ما ينالهم ولا ينتفعون بالشفاعة، لأنه لا شفاعة، لا أحد يشفع لهم، لأن الملائكة والأنبياء والصالحون لا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.